كما عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويكون لا عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يا سادة الإيمان والإسلام مع خير الحديث وطيب الكلم مع أحلى كلام ينطقه اللسان وأحلى حديث تسمعه الأذان ألا هو القرآن الكريم يتلوه علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون والجمعة العربية والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بهنباي مركز يزيد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن فليتفضل مشكورا. يا

ولكن الله يهدي وما ليس عليك هنا ليس عليك ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك وما لا يستطيعون ضربا في الأرض الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون لا يقومون إلا كما وأحل الله البيع وحرم الربا

خير لكم إن وسبحانه الله والبقاء لله.